لكي تعرفوا كيف سينتهي هذا العالم الذي نحن نعيش فيه. نار في السماء، نار في السماء، نار في الأرض، نار في كل مكان. وينادي المولى عز وجل: أين الظالمون؟ أين الظالمون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين ظلموا عبادي؟ أين الذين سكنوا القصور ونسوا القبور؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أحباب رسول الله، سوف نتحدث اليوم عن علامات الساعة الكبرى. ما هي هذه العلامات؟ سوف أقولها لكم لكي تعرفوا كيف سينتهي هذا العالم الذي نحن نعيش فيه. أول علامة، ألا وهي خروج المسيح الدجال، وهو رجل أعور، فتنة من أعظم الفتن التي ما من نبي إلا وحذر أمته من هذا الدجال. وفي حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، إلا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم. ونحن في كل صلاة من صلاتنا نتعوذ من هذا الدجال. هذا الدجال سيمكث في الأرض 40 يوما، أيامه مختلفة، يتنقل بين الأرض، ولذلك يذهب إلى مكان اليوم فيه طوله سنة، ويوم طوله شهر، ويوم طوله جمعة، وباقي أيامه مثل أيامنا هذه. ينطلق في الأرض فسادا، يفتن الناس في دينهم، يجري الله على يديه خوارق من خوارق الأمور، يختبر فيه المؤمنين، لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. فنسأل الله ألا يعرضنا للدجال، لأنه فتنة مصيبة. يأتي إلى الرجل فيقول: هذا قبر أبيك؟ فيقول: نعم. فيضرب على القبر فيخرج، الذي يخرج ليس أباك، لأنه لا يمكن أن تموت نفس فتعود إلا يوم القيامة. هذا كلام الله عز وجل. الذي يخرج هو شيطان على هيئة أبيك، فيقول لك: يا ولدي، يا ولدي، يا ولدي، اتبعه فإنه على حق. أسألك بالله، أبوك لو طلع من القبر ويقول لك اتبعه، أتتبعه؟ فتنة مصيبة. يجلس في الأرض 40 يوما كما قلنا، وفي أثناء ما هو موجود تنزل العلامة الثانية، ألا وهي نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق ما قال عليه الصلاة والسلام، ينزل تحمله الملائكة، ينزل وقت الفجر، فإذا نزل فإذا بالناس تجتمع لأداء الصلاة فلا يصلي فيهم، فيقول تقدم يا نبي الله، فيرفض أن يصلي فيهم إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي مأموم وهو نبي من كرامة هذه الأمة. ما هي مهمة عيسى بن مريم؟ ففي حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. أول مهمة سيقوم بها عيسى بن مريم يبحث عن الدجال، فيبحث عنه يبحث عنه يبحث عنه حتى يدركه في فلسطين في موقع اسمه باب اللد. الدجال أين سيخرج؟ سيخرج في أصفهان في إيران، وأين سينتهي ويموت؟ في باب اللد في فلسطين. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيدركه ويضربه بخنجره ويقول له: إن لي فيك ضربة لن تخطئها أبدا، فيقتله وتنتهي فتنة المسيح الدجال. ثم يعود عيسى بن مريم يدعو الناس إلى دين الله، وفي أثناء ما هو يدعو ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج، وهذه هي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. انطلقوا كالأمواج من كثرتهم لا يحصيهم إلا الله، عدد مهول جدا. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فلا يقبلون على مكان إلا وأفسدوا فيه الأخضر واليابس. فيدعو عيسى بن مريم الله أن يخلص المؤمنين من شرهم، فيرسل الله عليهم دودا يتسلط على رقابهم، فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة. فإذا ماتوا وانتفخت أجسامهم يدعو عيسى بن مريم الله أن يخلص الناس من شرهم، فيرسل الله عليهم طيورا كأسنمة البخت كرقاب الجمال فتحملهم وترميهم إلى مكان لا يعلمه إلا الله. ثم ينزل الله مطرا يدخل كل بيت وكل مكان. هذا المطر سينتشر في الأرض، فتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى. من وصف البركة التي تنزل في الأرض، النبي يقول: يجتمع القوم من 3 إلى 9 رجال يستظلون في قشرة الرمان وليست في شجرة الرمان، من شدة البركة التي تنزل في الأرض. ثم يعود عيسى بن مريم يدعو الناس إلى دين الله، فيدخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وسيجلس في الأرض 7 سنوات يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية حتى يفيض المال ولا يقبله أحد، ويحج بيت الله ويعتمر، وتعود الأرض كما كانت جميلة. ثم بعد ذلك يموت عيسى بن مريم عليه السلام. الآن انتهى 3 علامات من علامات الساعة الكبرى. ثم بعد ذلك يعود الشيطان مرة أخرى إلى الأرض يفسد في الناس، ثم يعود الناس إلى الضلال. فإذا بخسف في شرق الأرض. ما هو هذا الخسف؟ مدينة كاملة يخسف بها في ليلة واحدة فيبحث عنها فلا توجد. وهذه هي العلامة 4 من علامات الساعة الكبرى. فإذا بخسف في غرب الأرض، ثم خسف آخر في جزيرة العرب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقسف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي: نعم، إذا ظهر الخبث. والآن انتهى 6 علامات من علامات الساعة الكبرى. ثم بعد ذلك يخرج دخان يملأ ما بين السماء والأرض، يتأذى فيه المؤمنون أزيك الحساسية، ويتأذى فيه غير المؤمنون أزي شديد. هذا الدخان هو إنذار لآخر 3 علامات، وهي التي قال فيها الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. 3 الأخيرات هي الختامية. أول 3 الأخيرات أن تخرج الشمس من مغربها، وبمجرد أن تخرج الشمس من مغربها تضع الملائكة أقلامها، فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع. خلاص انتهى، الآن بدأ التجهيز ليوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعاً، ذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تخرج الشمس من مغربها 3 أيام متتالية ثم تعود كما كانت من مشرقها. ثم تخرج دابة تكلم الناس وتضع عليهم أوسمة: هذا مؤمن هذا كافر، هذا مؤمن هذا كافر. قال الله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهنا تظهر آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي نار تمشي كالسيل تدخل كل بيت وكل مكان، فتجمع أهل الأرض في أرض محشر الدنيا وهي الشام. فإذا اجتمع أهل الأرض في أرض الشام يبعث الله ريحا طيبة كالحرير فلا يشمها مؤمن أو أحد في قلبه لا إله إلا الله إلا ويموت مباشرة. ويرفع القرآن ويرفع كل شيء فيه اسم الله، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فكيف تقوم الساعة؟ صاحب القرن واضع البوق في فمه منذ مبعث النبي وهو ينتظر هذه اللحظة. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فينفخ في الصور نفخة قوية صوت رهيب، كل من يسمعه يصعق مباشرة. الصوت يمشي والناس تموت، البهائم تموت، البشر يموتون، الدواب تموت. يرتفع الصوت إلى السماء فتموت الملائكة. إذا ماتت الملائكة اضطربت السماء، تبدأ السماء تمور مورا وتتقلب، تكون وردة كالدهان، تتفجر الأرض ببراكينها، البراكين تمشي إلى البحار فتسجر البحار. نار في السماء، نار في السماء، نار في الأرض، نار في كل مكان. ثم يسأل المولى عز وجل ملك الموت ويقول له: من بقي من خلقه؟ فيقول: بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير. فيقول له: اقبض أرواحهم. فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل. ثم يسأله المولى عز وجل وهو أعلم من بقي من خلقه، فيقول له: بقي عبدك الفقير. فيقول: مت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت. ثم يطوي الله السماوات 7 بضخامتها بيمينه، والأراضين السبع بضخامتها بيمينه، ثم يرجفها ثلاث رجفات وينادي المولى عز وجل: أين الظالمون؟ أين الظالمون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين ظلموا عبادي؟ أين الذين سكنوا القصور ونسوا القبور؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا يستطيع أن يرد أحد، ولم يرد أحد، وعجزت الألسنة عن الكلام، فيرد على ذاته العلي لله الواحد القهار. ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.